شهيد فلسطيني يرسم مشاعر الوداع لأمه الحنون ويخاطبها في كلمات دامعة ونبرات خاشعة. ودي وصيتي قبل ما أموت، أنا نفسي أسمع لكل صوت، وانتي يا أمي نفسي أشوفك، نفسي تضمي قلبي برموشك، وانتي يا أمي يا أمي نفسي أشوفك، نفسي تضمي قلبي برموشك. ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا ممكن يا أمي إني أشوفك. ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا ممكن يا أمي إني أشوفك. ممكن يا أمي. سني شهيد ميت وانا سالك لنهج ابن الوليد، انا متقى بس وعد سني شهيد ميت وانا سالك لنهج ابن الوليد. لو كل دمعة من دموعك بتزيبيها حسيني من قلبك بقولك امسحيها، لو كل دمعة من دموعك بتسبيها حسيني من قلبك بقولك امسحيها. ممكن يا أمي، ممكن يا أمي، ممكن يا تمسحيها. واسيب عدوي يقتل في ناسي، لو عشت ما قدرش اكون للظلم ناسي. طيب اعيش واسيب عدوي يقتل في ناسي، لو عشت ما قدرش اكون للظلم ناسي. وانت بإيمانك تصبري وتهني ناسي، وبدعوة منك في الدجا تزلزل رواسي. ودعي لي يما أشوف إمام المرسلين، ودعي لي يما أعيش في خلد الصالحين، ودعي لي يما أشوف إمام المرسلين، ودعي لي يما أعيش في خلد الصالحين. ممكن يا أمي،